السلام عليكم. عام 2017 في مدينة عكار الحدودية اللبنانية، وهذه بين لبنان وسوريا، وتحديدا في قرية أو ضيعة يسمونها بينو، بلغوا أحد العائلات عن فقدان أحد أبنائها يدعى سعيد عبد الفتاح. سعيد رجل متزوج وعنده أولاد وإنسان مسالم جدا، يعمل في دهان أو طلاء البيوت إذا في شغل عندهم، لأنه تبع أحد المحلات يعني صديق له، إذا عنده شغل للديكورات يبلغ سعيد، ما عنده يروح سعيد يرعى البقر والأغنام. في ذاك اليوم سعيد راح إلى الغابة وشافوه يعني زوجته وعياله، قال لهم أنا بروح كالعادة يعني بروح يعني أرعى البقر والأغنام وغيره يعني، وخذ معاه سلاح، دائما ياخذ معاه السلاح لأن الغابة هذه فيها بعض الحيوانات المتوحشة. لكن راح وما رجع. أول يوم فقده قامت زوجة سعيد وبلغت أخو سعيد، قالت له أخوك ترى راح ومعاه سلاح وراح يرعى البقر، لكن كالعادة إنه يرجع يعني قبل الليل. قال حاضر، يمكن عنده ظرف ولا شيء. المهم قاعد يدور عليه أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أبدا ما توصل لأي أثر لسعيد. وين راح؟ راح سأل صاحب محل الديكورات، سعيد ما أمر عليك، يمكن عنده شغل ولا شيء، ولا أنت يعني أرسلته إلى بيت معين أو إلى شغل معين. قال أبدا، إحنا أصلا الفترة هذه ما عندنا شغل، وسعيد ينتظر بس أن نتصل عليه يجي، غير كذي ما عندنا. راح سأل زوجة سعيد، قال لها يا يا يا يا مدام ركزي معي الله يخليك، سعيد متى طلع؟ قالت طلع تقريبا من الصبح. زين شنو قالت؟ قالت قال لي أنا بروح أرعى البقر يعني كالعادة. زين بأي اتجاه؟ لأن الغابة أصلا يعني قريبة من بيتهم يعني، وهم بيتهم على حدود الضيعة نفسها. قالت بهالاتجاه هذا، باتجاه الأحراش، والأحراش هذه كثيفة جدا في الغابة، يعني لو تدخل فيها ما تبين، فما بالك لو أنك تمشي فيها يعني كيلومترات كثيرة، خلاص تحتاج إلى فريق للبحث. لكن الغريب في الموضوع أن سعيد يعرف الغابة هذه متر متر، يعني مستحيل أن ضاع، لابد أن حصل له مكروه أو أن غيابه هذا غياب متعمد. قالوا خلونا ننتظر كم يوم، 10 أيام، أخوه وجماعته وهله وأهل الضيعة يدورون على سعيد ما له أي أثر. راحوا بلغوا رجال الأمن، قالوا يبا إحنا يعني حاسين أن في أمر مكروه حصل له، لأن هذا ما يغيب عن البيت، ورجل أصلاً يعني ما له أعداء، ما له مشاكل، ما له، إنسان محافظ، إنسان طيب، إنسان كذا. قالوا خلاص أوكي خلونا نبحث. فعلا اطلعوا فرقة أمنية مع الكلاب البوليسية مع كذا، يمشطون المنطقة، يعمون عليه في مداخل ومخارج هالضيعة، كل الطرق المؤدية للضيعة واللي طالعة من هالغابة واللي داخلين هالغابة، يسألونهم أي واحد عنده أي معلومة تفيدهم يبلغ. ذاك اليوم ولا واحد مبلغ رجال الأمن عن عثور جثة لقاها في أحد الأحراش داخل الغابة. قالوا أنا أرعى الأغنام ومريت بالصدفة، مع أني أنا هالطريق هذا ما أمشي فيه، لكن شفت هالجثة هذه. لما حضروا رجال الأمن والطب الشرعي والأدلة الجنائية، شافوا الجثة متعفنة ومبين أنها صار لها أكثر من 10 أيام وأكثر، لكن كان فيها شيء غريب جدا، أن الجثة بدون رأس. الحين عثروا على جثة إنسان، لكن هل هذا هو نفسه سعيد ولا لا؟ قالوا استدعوا أخوه علشان يتعرف عليه، بالإضافة يجيبوا المعمل الجنائي خل ياخذ البصمات وكذا، نبي نتأكد من هوية صاحب الجثة. جابوا الأخو قالوا له يبا تعال في جثة عثرنا عليها ونبيك تشوفها. بس يوم الأخو أول ما وصل، أول ما شاف في الجثة من بعيد شوي قال إيه نعم إيه هذا أخوي، وخر على طول. قالوا له لحظة شوي لحظة، تأكد بس. قال لا لا لا لا أنا متأكد هذا أخوي. قالوا له تعال قرب. قال لا ما أقدر أشوف المنظر هذا، الله يخليكم ما أقدر أشوف المنظر، خصوصا بدون رأس وأخوه والجثة متعفنة ومنتفخة. قال لا لا لا الله يخليكم مخروني، لا لا أنا ما أقدر، ومنزل رأسه ومضايق وخانقته العبرة يبكي على أخوه، حالته صارت يعني النفسية تعبانة جدا. هم اعذروا قالوا له خلاص روح. قالوا له شلون أنت متأكد؟ قال هذه ملابس أنا أعرفها. قالوا زين تمام، شيلوا الملابس، أرفعوا الجثة، دوروا الرأس، لأن غريب الرأس وينه يعني. يدورون الرأس مو موجود. الطب الشرعي قاعد يدرس الجثة، الجثة ما فيها لا أثر طعنات ولا إطلاق نار ولا اعتداء بالضرب ولا هذا، شلون مات؟ أرفعوا البصمات، تأكدوا، لأن هذا الأخ ما هو راضي يطالع بالجثة، وبعدين الجثة بدون رأس حتى لو يقول إيه نعم هذا يكون في نسبة شكوك يعني، لذلك لازم يتأكدون من البصمة ولا فعلا هذا سعيد، لكن وين الرأس؟ شلون مات؟ هني السر في السالفة. تبون الصدمة صح؟ أنا أقول لكم الصدمة شنو. الطب الشرعي لما رفع الجثة جابوا دكتور خبير، هذا عندهم دكتور جنائي، لأن كل دكتور يجي على الجثة يستغرب، يفحص الجثة يقول يا جماعة الجثة هذه يعني أنا ما ودي أصدمكم، لكن يعني هذا ما مات بطريقة طبيعية، يعني الجسد ما فيه أي أثر للعنف، زين الرأس شلون اختفى؟ قعدوا يفحصون قالوا يبا حتى يعني ما في أثر لسكين، شلون قطع الرأس؟ هذا اللي خذ الرأس شلون قطعه؟ شلون يعني جننهم هالموضوع هذا. علاوة على أن التقرير اللي كتبه طبيب مال الأدلة الجنائية مال الطب الشرعي كان صادم لرجال الأمن. إيش كاتب لهم؟ كاتب لهم أن الرأس هذا المفقود تم خلعه، يعني شلون مصع مصع كذي، ما شاء الله وشرح لكم، يعني واحد خالعه خلع، لا بسكين ولا بآلة حادة ولا بأي شيء. انصدموا ليش؟ لأن تبين لما كشف على الجثة أن الأنسجة مالت الرقبة اللي هي الخفيفة هذه وسهلة القطع إلى الآن أطرافها موجودة وما تم قطعها بشكل يعني حاد، بالإضافة إلى فقرات الرقبة كلها موجودة في الجثة إلا الرأس. قالهم شوفوا أبيكم تأخذوني مرة ثانية، أبي أطلع على موقع الجريمة نفسها اللي لقيتوا فيه الجثة، الرأس لابد أنه يكون موجود، مستحيل أنه يبعد عن موقع الجريمة أكثر من يعني كيلومتر، مستحيل، بالإضافة لأني أبي أشوف الموقع اللي كان فيه الجثة. قالوا له يلا تعال. راحوا مرة ثانية إلى مسرح الجريمة نفسه وقعدوا ينبشون، لأن البقعة اللي تركتها الجثة هذه بقعة دماء كبيرة وتجمدت وكانت يعني على بعض الحشائش وكذا، فلما قعد الطبيب الشرعي ينبش في الدماء وكذا يحاول يشوف أي شيء، لأن في باله سر، هو في باله سالفة هالدكتور هذا، مشتبه الموضوع بس ما حب إنه يقوله إلا بعد ما يتأكد. وأثناء عملية البحث في هالبقعة هذه عثر الطبيب الشرعي على جهازين هاتف يعودون للضحية. قال ممتاز، تفضلوا يا رجال المباحث تفضلوا. هذول كانوا موجودين تحت الحشائش اللي عليها طبقة الدم المتجمدة هذه اللي متيبسة من مع الوقت متخثرة، بالإضافة إلى أن بالموقع كشف سر خلع الرأس من الجثة. قال اللي خلع الرأس من هالجثة ما هو إنسان، هذول حيوانات متوحشة، الظاهر ذيابة ولا شيء، ومصعوا راسه مصع من جسده، خلعوه خلع، لكن لابد انه يكون متوفي علشان يقدرون يقطعون راسه بهالطريقة هذه اللي يمصعونه. يعني يمكن توفى بعد يومين ثلاثة من بدت الجثة يعني في التحلل، سهل على الحيوانات المتوحشة انها تخلع الرأس. أنا آسف أني قاعد أشرح لكم بشكل دقيق لأن هني السر في السالفة. قال لهم إذن دام الموضوع فيه حيوانات متوحشة إذن الرأس ما هو بعيد، دوروا عليه. الحيوانات دائما تأخذ الرأس تأكله بعدين، يعني مكان ما هو بعيد يعني، ويتركونه لابد أنه يبقى يعني العظام. هو يقول أنه مستحيل الحيوانات هي اللي قتلته، لأن لو قتلته كان عملت جروح في الرقبة وفي الجسد، لكن هو كان متوفي وبعدين خلعوا الرأس. دوروا لي على الجمجمة. قعدوا يدورون، جابوا الكلاب البوليسية والأثر ويشمون ويشمون لين فعلا على بعد تقريبا 400 متر عثروا على رأس الضحية. لقوها طبعا كلها عظام، ما فيها جلد ولا لحم ولا شيء، الحيوانات المفترسة أكلت كل اللي فيها، بقى العظم هذا جابوه ودوه للطب الشرعي علشان يختبرها الدكتور هذا ويشوف شنو قصتها. الحين نرجع على الهواتف، الهواتف الاثنين، واحد فيهم كان يعني منعدم لأن الإفرازات اللي طلعت من الجسد الجثة بالإضافة إلى الدماء دمرت كل الجهاز باللي فيه، مستحيل إنه يتم إعادة تشغيله. لكن الجهاز الثاني كان في أمل، وودوه إلى معمل ونظفوه وردوا وشغلوه مرة ثانية وفعلا اشتغل. هني كان عندهم أمل أن يكون هالهاتف هذا دليل على من اللي قتله. يعني شافوا أنه متصل على شخصين فقط وفي مسجات بينه وبين شخص. شنو نوعية هالمسجات؟ والمسجات كانت بتاريخ اختفائه. المسجات شنو يقول حق شخص مجهول، يقول له ها جبت الـ الأمان اللي عندك، يقول له اي نعم انت حين وين، تعال عند الشجرة الفلانية انا راح احطك، يعني يتبادلون المسجات. يعني الظاهر ان هذا كان على موعد مع شخص علشان ياخذ منه شيء معين، لكن شنو هالشيء ما هو مذكور في المسجات. كان حذر في مسجات اللي بينه وبين هالشخص الثاني، حتى الشخص اللي كان يراسله كان حذر في المسجات انه ما يذكر شنو نوعية الشغلة او البضاعة اللي يتم تسليمها، يعني سلم واستلم، لكن شنو نوعيتها مو ذاكرين ابدا. المهم لكم بالطويلة، الحين قعدوا يدورون على اصحاب الهواتف وعلى اصحاب الرقم اللي بينهم مسجات. جاهم تقرير الطب الشرعي مرة ثانية على موضوع الجمجمة، قال لهم الجمجمة متعرضة لإطلاق النار، فيها كسر والكسر هذا عبارة عن رصاصة من مسدس آلي كذا كذا، عطاهم السالفة بالكامل، وإن الرصاصة يعني أتت من الخلف لكن مو عن قرب، لا عن بعد. الظاهر أن هذا كان يهرب من شخص والثاني كان يطلق عليه النار. قال ممتاز، قعدوا يدورون الحين مرة ثانية في موقع الجريمة على مسافة تقريبا 400-500 متر، وفعلا وجدوا 14 طلقة كلها أخطأت إلا طلقة واحدة اللي كانت في رأس الضحية. الحين عندهم سيناريو أن هذا سعيد كان في الغابة، كان مواعد شخص أنه ياخذ منه شيء، بعدين بدأ يهرب وفي شخص بدأ يطارده وأطلق عليه النار، ما أصاب فيه إلا طلقة واحدة في الرأس ومات. يبون هالشخص الحين، لابد أنه يكون من بين الاثنين اللي متصل عليهم. فأول شيء حددوا شخصية واحد من أصحاب الهواتف، هذا له من الضيعة ولا له علاقة في سعيد، يعني حاولوا أن يبحثون، ما حبوا أن يلقون القبض عليه يعني إلا بعد ما يتأكدون، لأن إذا ألقوا القبض عليه لازم يلقون القبض على الثاني، علشان إذا كان بينهم معرفة ما حد يحذر الثاني ويهرب. قعدوا يبحثون في شخصية الاثنين هذول، أبدا ما في أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد ولا في شغل ولا في، يعني لا هم من أهل القرية ولا أقارب له. قالوا يبقى ألقوا القبض عليهم ثنيناتهم، خلاص ما في مشتبه غيرهم، امسكهم الاثنين. تعال، طلع واحد فيهم سائق باص، الثاني كان مستأجر الباص في نفس اليوم، لأن صاحب الباص ما يعرفه، ما يعرف الثاني. قال أنت تعرف فلان هذا؟ قال لا والله ما أعرف. لما وروه خلوه يشوفه، قال إيه هذا أنا وصلت المكان الفلاني عند الغابة اليوم الفلاني، بس استأجروني وده. كان معاه شخص ثاني، سألوا الثاني تعال أنت يا الحبيب ليش استأجرت الباص ومنو كان معاك؟ قال ها احنا كنا رايحين يعني على موعد وكذي مع شخص، وصاحبي كان يبي يلتقي في شخص. منو صاحبك؟ حطهم البيانات، ألقوا القبض على الثالث الحين. هذاك يوم شاف الموضوع وصل ونعرفه انه كان موجود في الغابة اليوم الفلاني، انهار الولد. قال اي نعم انا أطلقت على النار لأنه حاول أنه يسلبني أموالي ومن هالكلام، وأنا صراحة أطلقت عليه النار. قالوا لا لا كلامك مو صحيح، لأن سعيد هذا الطلقة أصابته من الخلف، يعني كان هارب منك أصلا، وبعدين أنت شجابك هناك أصلا، يعني إذا هو كان يبي يأخذ منك أموالك ولا يبي يعتدي عليك ولا كذا، أنت شودك هناك وليش ماخذ صاحبك وماخذ مأجرين باص؟ ليش ما هو راضي يتكلم؟ ويجي المعمل الجنائي مرة ثالثة، قال يا جماعة في صور وفيديوهات مؤرخة في نفس الأيام هذه اللي تم فيها اختفاء سعيد، مصور اثنين كانوا في وضع مخل بالأدب، يعني شاب وفتاة، يمكن له علاقة في الموضوع. قالوا لا لحظة موجودة الصورة يعني مبين الشخص؟ قال إيه نعم، لما شافوه رجال الأمن ولا هذا اللي أضبطوه اللي اشتبهوا فيه. قالوا لا تعال يا الحبيب أنت شلون تقول له أنا كان يبي يسلبني، وهذه صورتك أنت مع فتاة بين هالأشجار ومبين سعيد كان مصورك. قال يبا تعال وخنا بطلكم الجربة وخلص السالفة خربان، اسمعوا أنتم عاد الصدمة. قال أنا ويا صديقتي طلعنا من أحد المدن ونبي نروح يعني إلى أحد الغابات بعيد عن أعين الناس، وعلشان يحصل اللي بيننا الفاحشة. أثناء وجودنا مع بعض في هالغابة طلع لنا منه سعيد، سعيد قاعد يمشي ومعاه بارودة اللي هو سلاحه. فسعيد لما شفناه انه قاعد يعني يطالعنا ويراقبنا كان يصورنا من تليفونه، فاحنا خفنا وكذا، رفع علينا السلاح قال اخلعوا ملابسكم، وخلاني انا اخلع ملابسي وخلى البنت تخلع ملابسها، وقاعد يصورنا. بعد ما خلص قال عطني محفظتك علشان ياخذ اثباتاتي فيها هويتي وكذا. قال لي شوف الحين اثباتاتك هويات كلها عندي، وانا مصورك بالفيديو، تروح الحين تجيب لي 1500 دولار وانا امسح الفيديوهات واعطيك المحفظة مالتك، واذا ما جبت انا الحين عندي بياناتك راح اروح حق العنوان وافضحك بالفيديوهات اللي عندي. طبعا هذا اللي كان مع الفتاة، الفتاة هذه منو؟ هذه طلعت اخت زوجته وخاين زوجته وهي ما تدري، وجايبها لي هالمكان علشان يكون بعيد عن اهل مدينته لقى له سعيد اللي صوره وخذ بياناته، والحين سعيد قاعد يبتزه. خاف، قال المبتز دائما، وهذا شيء معروف، المبتز اصلا مهما يبتزك ومهما تعطيه ما ينفع معه، راح يرجع مره ثانيه يبتزك. فهو قال انا لازم اخلص منه اصلا. فقال خلاص. فاللحظه هذه كان الايام اللي بعدها يعني، كان يتصل على سعيد يقول له خلاص تعال انا معاي ال 1500 دولار. قال له سعيد زين وين القاك؟ قال له خلاص تلقانا بنفس المكان اللي انت صورتنا فيه. قال له اوكي. هذاك راح جاب احد اصدقائه، اجروا شوفير صاحب باص علشان ينزلهم في اطراف الغابه هذه، هم ينزلون الى الموقع اللي لقوا فيه سعيد. فكان الموعد انهم يحطون الفلوس عند شجره، كان هذا سعيد حط عليها نفس القماش، قطعه قماش ابيض علشان يحطون فيه الفلوس، وسعيد ياخذ الفلوس ويحط لهم المحفظه، ووعدهم كذلك انه يمسح الفيديوهات. فسعيد اول ما جاء عند الشجره فعلا لقى الفلوس، اخذ الفلوس وحط محفظه الولد، شوي ولا يطلعوا له الاثنين، الولد اللي تم تصويره مع الفتاه مع صديقه. سعيد اول ما شافهم بدا بالهرب لانه ما كان مستعد، وهذول ماسكين عليه سلاح، حتى ما لحق انه يرفع سلاحه. حاول يهرب يهرب يهرب، وهم يطلقون عليه النار مره مرتين ثلاثه 14 مره، طلقه واحده اللي جت في راسه من الخلف وسقط. راحوا له حاولوا ان ياخذون الهواتف اللي عنده، لكن كانت يعني تحت يعني بطنه وراسه يعني بسبه الطلقه يعني تفجر من الدماء، وهذول خافوا انه يلمسون الدم وكذا، والدم بدا يغطي كل الجثه. قالوا خلاص خلنا نتركه ونهرب قبل لا احد يتعرف علينا، وخصوصا ان السائق موجود ينتظرهم، فخافوا انه يكون شاهد على الجريمه. خذوا المحفظه وخذوا من جيبته الفلوس وهربوا على طول، وراحوا مع التاكسي هذا او الشوفير الباص ورجح. وهني انكشفت القصة، ان سعيد اصلا يعني تدخل في ما لا يعني، هذول في وسط الغابة زين، رايح مصورهم وتبتزهم، يعني انت يعني ما عندك حتى دافع موضوع ان مثلا تقول تستنكر الموضوع، لا انت عشان تبتزهم تبي الفلوس. وحتى لو ان دافعك دافع ديني، هذول اللي في الغابة بروحهم وكذا يكفي انك تنهرهم او يكفي انك تتركهم تستر عليهم، لان ما حد يدري يعني، هذول مو مصورين نفسهم وناشرينه بالسوشيال ميديا عشان انت يعني مثلا تلعن خيرهم. ما اقولك تبتزهم، لا تلعن خيرهم او يعني تنتقدهم بشكل علني، هذول في الغابة ما حد يدري عنهم، انت اللي مصورهم علشان تبي تنشر وتبتزهم مقابل المال. فتدخلك هذا كان شيء طبيعي ان الولد هذا يخاف، وخصوصا ان هذه طلعت اصلا اخت زوجته، وكان خايف من زوجته وخايف انه يتدمر وخايف من اهلها وخايف من اهلها، فردت فعله كانت جنونية. وانت اللي جبت الجريمة لنفسك، مالكم بالطويلة، القاتل نفسه تم الحكم عليه بالاعدام، اما صديق اللي شاركه تم الحكم عليه 15 سنة، والسائق تم الحكم عليه 3 سنوات، لأن يعني كانوا مشتبهين إنه كان على علم أم يعني أم إنه كان ينكر يعني، لكن عطوه 3 سنوات. وانتهت قصة سعيد الله يرحمه ويغفر له، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.